من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الفتاوى المباشر فتاوى الحج. ضيف حلقتنا هو سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية. السلام عليكم شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الجليل. وفي بدء هذه الحلقة نبدأ بإحدى الرسائل التي وصلتنا. الأخ نظير من اليمن يقول: من ابتلاه الله بعين أو سحر أو حسد أو أمراض نفسية، هل يحاسب على أفعال يفعلها بدون إرادته؟ اللهم الحمد لله، بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأصل أن كل مقتن يعاقب على خطأه في الدنيا والآخرة، على خطأه سواء كان ماليا أو بدنيا. لكن إذا أخطأ الإنسان خطأ مبني على جهل فإن هذا قد يصل إذن عنه، إلا أنه يترتب من حقوق المال لا بد منها. فلو أتلف مالا لإنسان عن جهل منه بذلك، فيقال يعني يجب التحريم، فيقال يعفى عن إثم عنك، ولكن تؤاخذ بأخطائك وتغرم ما أتلفته من حقوق الناس. أحسن عليكم وبركة في علمكم. أيضا هنا سؤال من إحدى الإخوة يقول: والدتي حجت قبل 30 عاما ولم ترمي الجمرات لصعوبة ذلك، حيث رفض والدي رحمه الله أن ترمي ورمى عنها، فهل عليها شيء؟ لا شيء عليها، الحمد لله. الحمد لله. هنا أيضا سؤال آخر من أحد الإخوة يقول: عامل تعاقد مع شخص على عمل ما براتب معين، واتفق مع عامل آخر ليعمل بدلا عنه بجزء من الراتب وهو يأخذ الباقي، هل يجوز فعله؟ هذا عامل شيخنا أخذ عمل وأخذ وتقاضى عليه راتب، وأتى بشخص يعمل عنه براتب أقل وأخذ هو الفرق الباقي، وهل عمل الثاني من الأول؟ كيف شيء؟ يعني تنفيذ العمل المطلوب الأول ينفذه الثاني كم ينفذ الأول؟ هذا الظاهر من السؤال شيخ. وثانيا، هل يعني صاحب العمل راضي بذلك؟ لم يذكر في رضاه من عدم شيخ، يعني يخشى أن يكون الثاني أقل شيء من الأول. يعني يكون الثاني أقل تنفيذا من الأول، رغيب الأول لمعرفة إياه، فالثاني أتابه الثاني يخشى أن لا يكون قائم مقام الأول بكل وجه، فلا بد من تراضي من عنده العمل، لا بد من تراضي منهما. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض، الأخت مريم، تفضلي. تفضلي مريم، معنا الأخت مريم. طيب، ذهبت الأخت مريم. من ضمن الأسئلة التي وصلت أيضا عبر جوال البرنامج شيخنا الكريم يقول: هل يحل للوكيل أن يأخذ سعيا وهو نصيب السمسار إذا كان هو أحد الورثة ووكيلا عنهم؟ لا يصلح. الغالب أن السمسرة تعطى الوسيط اللي بين البائع والمشتري، هذا أصل بين. أما إذا كان ما هو مالك لك نصيب منه فلا تأخذ شيء، أحسن الله. يأخذ وسيط إذا استنشر، إذا كان وسيطا بين البائع والمشتري. أما أن يكون المال مالك أو شيء يكون لك في ذلك فلا تأخذ. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أحد الأخوة يسأل يقول: صليت الفجر وعند ذهابي للعمل تأكدت أن في ملابسي نجاسة، هل أعيد صلاة الفجر أم لا؟ إذا كنت لم تعلم بها أو علم نتيجتها فلا شيء عليك. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أيضا الأخ أو الأخت مريم تقول: هل يجب علي قبل أي عبادة كالصلاة أو أي عمل مباح كتنظيف المنزل استحضار نية العمل لوجه الله في نفسي، وعند الوضوء أيضا إذا لم أستحضر نية تكفير الذنوب هل تكفر ذنوبي بمجرد الوضوء وإلا؟ العبادات الشرعية لا بد من نية. يقول صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة إنما والسلام. الأعمال بالنيات. أنا إذا توضأت أستطيع النية بأني أنوي الوضوء الشرعي الذي أمرني الله بقوله: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. فأنا أنفذ الوضوء الشرعي كما أمرني الله، وأدي الزكاة كما أمرني الله، أصوم كما أمرني الله، أحج كما أمرني الله. يعني جميع عباداتي صادرة عن نية في قلبي أني أؤدي هذا العمل طاعة لله وفضل لأمره جل وعلا. أما أنا بدون نية فلا. ولهذا يقول: لا بد من نية. وأصحاب حكمي بأن لا ينوي قطعة تتم الطهارة، هذا في نية الوضوء. أصلا ينوي عند ذكر الإحرام عند قول الله أكبر، ينوي نية دخول الفريضة في قلبه، هذه السنة. أما أعمال العادية من تنظيم الأماكن ونحو ذلك، أيضا ينوي بها الخير، لأن نظام الإيمان فينوي بها العمل الصالح، والله يثيب على ذلك إن شاء الله. أحسن إليكم وبارك في علمكم. شيخنا، القيام بالعبادات التي لها فضل ولها شيء من تكفير الذنوب، مجرد النية لفعل العمل يكفي إن شاء الله في تحقق ما يترتب على ذلك من تكفير لا الذنوب؟ بد من العمل، نعم، مع إذا العمل نوى يا شيخ. لا بد من العمل. إذا نوى الوضوء لا بد يتوضأ، لا بد يصلي، ما يكفي نية الفعل بدون عمل. أقصد شيخنا الأخت مريم لما سألت تقول أن الوضوء إذا الواحد عمل نوى الوضوء فقط، هل مع فعله إذا للوضوء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسباغ الوضوء، هل يكون له تكفير الذنوب عند غسل كل عضو، أو لابد أن ينوي هو كذلك من هذا العمل ما إذا يترتب نوى عليه؟ يكفيه أن ينوي الوضوء الشرعي، خلاص. إذا نوى الوضوء الشرعي كان في غسل وجهه أو يديه وغسل رأسه وغسل وجهه كان مصب بالنية، لا بد من نية العمل، ويكفي عند أول إن شاء الله. الحمد لله. أحسن عليكم وبارك في علمكم. من الرياض نستقبل اتصال من الأخ عبد العزيز، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، بس عندي ثلاث أسئلة. الأول منها، الأول عندي فيها شيخ الفيز، أقول احتاج مبلغ، وشار عليه واحد أن يطلع فيزتين بنجلاديش، وطلع الفيزتين وباعهن على أن يسدد مبلغه، وجاء واحد وقال له أنه حرام، هذا الفيز أنه حرام بيعها، ولا أدري هو يجوز له والله ما يجوز. الأرض الشيخ الفيز تصرف للمستحق الذي قدم طلبا لكون عنده مؤسسة وزراء أنه عند عمل، فيأتي بالعمال بناء ليشتغلوا في عمل معين عنده. أما أي يأخذ فيزا ثم يبيع، ما يجوز ذلك، ما يجوز، لأن هذا الفيزا قد تعطيها من لا يرغب في بقائه ويرغب في دخول منك ويرغب عليهم لحظات جديدة، فليس شيء يصلح، ما يصلح شيء. ينبغي لنا أن نأخذها للاستعمال، وإذا استغنينا عنها رجعناها إلى الداخلية. أما أن نخدع المسؤولين والعمال على وهمية وإدارة الوهمية ثم نبيعها على الآخرين، فهذا أمر يخالف الأنظمة وأمر يهدد أمن البلد واستقراره، ولا يجوز ذلك. الله يجزاك. طيب السؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي أرض ولي ثلاث يمكن فوق 3 سنوات، بعد رابع سنة احتاج أخوي المبلغ، وبعتها وثمنتها بحدود 80,000 وزكيتها وبعتها على أخوي دين بعد 3 سنوات. الثلاث سنوات دي يا شيخ بعد ما يعني الحين حلتي، والثلاث سنوات دي هل علي زكاة فيها؟ والله الأربعتها الآن ولا عندك الأربع؟ بعتها على أخوي دين، بعتها أخوي باع احتاج المبلغ وباعها وعنده عمار. طيب، وأنا يعني السؤال أنا الحين إذا جاء أخوي يعني إذا حل المبلغ وسددني، علي زكاة على الأرض إني بعتها دين؟ يعني الأرض بعتها، الأرض تخلصها من الأرض بعتها، كيف؟ شلون؟ هي الأرض أنا كانت عندي أرض، أول يعني بعد ما اول ما كنت ناوي ابيعها واحتاج اخوي المبلغ، احتاج الارض، قال ببيعها وباخذ المبلغ. انا ثم انتهى بالسوق المبلغ 81,000، بعتها وزكيتها وقت اني ببيعها على اخوي. بعت الارض على اخوي، اخوي ما باعها على طول، اخوي باعها بعد 4 شهور باع الارض. انا بالنسبه لي لان انا الحين الشيخ يطلب اخوي المبلغ علي زكاه المبلغ الدين ذا. عليك زكاة الأرض تملكها إذا كنت أرض للبيع والشراء، إذا كان أرض التجارة فهي زكاتها. لا أنا ما عرضتها التجارة، أنا عرضت بعد ما أحتاجها أخوي بعتها على أخوي. إذا ما عليك زكاة، إذا مضى الحول على الثمن بعد قبضك إياه. شلون الشيخ؟ يعني لا يتزكي إلا إذا مضى حول بعد استلامك له. أنا ما استلمت شيء لحد الآن، بس لها 3 سنوات الحين ما استلمت مبلغ من أخوي، بس أنا ما أدري علي زكاة ولا ما علي زكاة. أي مبلغ عند أخيك مو عندك أنت الآن، دبيت الأرض، بعت الأرض الآن. نعم. إذا قبضت ثمنها من أخي زكيها لعام واحد. إذا قبضت الثمن زكيها لعام واحد فقط. طيب سؤالك الأخير. السؤال الثالث عندي يا شيخ، مبلغ بسدد واحد يضربني ورفض إني أسدده. شريت سيارة تقصيد وبعتها على واحد يسددني شهري، مثلا يسددني شهري 1500، أنا أخذ 1500 وأحولها للشخص اللي يطلبني لحد ما أنتهى اللي يطلبني. السيارة اللي بعتها على الشخص ذا وأنا أسدد شخص ثاني، هل علي زكاة فيها؟ كيف شيخ؟ أنا يا شيخ في شخص يطلبني. طيب. يوم جيت بسدد الشخص هذا رفض أني أسدده لأن أنا قصت شهريا. أنا رحت بالمبلغ اللي عندي شريت سيارة وقصتها واحد ثاني ولا حول علي قصت هذا، احول على الشخص اللي يطلبني لا لحد ان انتهى الشخص اللي يطلبني ذا، بس انا ما ادري علي زكاة السيارة اللي بعتها. الزكاة على المال اللي تملكه بيدك، الزكاة على المال اللي تملكه بيدك، هذا عليه الزكاة. الله يجزيك خير. شكرا جزيلا الاخ عبد العزيز من الرياض. ايضا من الرياض الاخ عبد الرحمن، تفضل. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. وعليكم السلام. الله يحييك يا شيخ. لو تكرمت شيخ، عندي الوالد الله يغفر له ويرحمه توفى، وصى بثلاث وصيات الله يطول عمرك. الأولى الحجة، هو على أنه قد حج من يوم كان عمره 16 سنة وهو يحج يا شيخ سنويا إلى أن تجاوز عمره يمكن حدود 60. والوصية الثانية الضحايا يا شيخ، كان يعني يضحي لنفسه والوالدين سنويا كذلك، وقبل وفاته أوصى بالشيء هذا. يعني إنه سوينا من يوم توفى 1428 يا شيخ، فأنا من عام بديت أخرج الوصية حقة الجمعية الخيرية في الشفاء. سأل علي شيء يا شيخ. أوصى بحجة كل سنة؟ كل سنة أوصى بحجة له كل سنة، على إنه طيب سبق من حجة الإسلام. عنده عقار شيء؟ لا ما عنده لا عقار ولا شيء يا شيخ. اي عنده عقار بيت شعبي نأجره سنويا، يعني داخل يمكن 5000 شهري، 5000 في السنة. طيب والحج كل سنة؟ نحجج له كل سنة تبع الجمعية الخيرية حق الشفاء اللي هي حجة الإسلام، نحجج ناس ما قد حجوا حجة الإسلام وندفع لهم فلوس وتحججهم الجمعية يا شيخ. والله ما دام ما في وصية، يعني ما هو ما عنده مال معين، وإنما أوصى به وليس عنده هذا من الشعبي، فالحمد لله ما أعطي دفعته الخير وخير إن شاء الله. يعني يكفي اللي قد حج اللي سوينا له يا شيخ، يعني ولا نطلع نستمر نطلع؟ والله الوصية كل عام طلعوا كل حاجة، إن تمكنتوا من ذلك ولا فلا. طيب والضحايا يا شيخ نفسها كذلك؟ كم ضحية؟ 3 ضحايا يا شيخ. طيب 5000 ريال إلى تكفي الأضاحي. والله يا شيخ أول كنا قام كانت الضحايا يعني وقتها سعرها مناسب كنا نطلعها صراحة، لكن الحين يا شيخ عقب هذه اللي استطاع فيها الجمعيات الخيرية عقب ما قلت من الشيخ عبد الله المطلق. والله يا شيخ الحج والضحي سنة حج وسنة ضحوا. سنة نحج وسنة نضحي. وسنة موضوع إن شاء الله. طيب. الله يجزاك خير يا شيخ. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن. من حائل الأخت نوف، تفضلي نوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أبوي بيحج وعيد. طيب حجة فريضة ولا نافلة؟ فريضة فريضة. طيب الدين اللي عليه حال طلبة ولا مؤجل؟ صح؟ الدين اللي عليه حال دفع ولا مؤجل؟ لا مؤجل. يحج يحج يحج يسوي بعينها ان شاء الله. طيب شكرا للاخت نوف. هنا شيخنا من اسئله الجوال يقول هل يجوز الحج عن من لم يؤدي عمره الاسلام؟ يعني يحج عن غيره؟ يقول الحج عن شخص لم يؤدي عمره الاسلام هذا الذي يحج عنه. ادى الحج؟ لا لم يؤدي الحج شيء. يعني لا حج لا لا اعتمر ولا حج. نعم ويريدون ان يحج عنه، يقول هل يجوز ان نحج عنه او لابد من عمره كذلك؟ والاولى ان يحج ويعتمر عنه. احسن الله اليكم وبركه في علمكم. ايضا من اسئله احدى الاخوات تقول ما اقصى مده النفاس يا شيخ؟ 40 هي غالبها، 40، وما زاد على 40 فليس بنفاس، وإن طهرت قبل 40 ولا دم ولا كد ولا صفرة تغسل وتصلي، فإذا كان 40 فما فوق الدم فسائل تصلي وتصوم فيه. السلام عليكم سمحت الشيخ وبارك في علمكم. من الرياض الأخ مصطفى تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. أهلا. كنت بسأل، أنا خدت قرض من البنك بضمان مستحقاتي عند الشركة، والفلوس دي اشتريت بيها قطعة أرض، فهل الزكاة توجب على الأرض مع والآن حلول الأرض لبناء السكن أو الأول لبيعها؟ لا أنا اشتريتها بغرض إن أنا هبيعها بعد كده مستقبلا إن شاء الله، يعني لتبنيها. يبيعها يبنيها ويبيعها. هبيعها إن شاء الله مستقبلا. يعني اشتريتها لأجل الربح. معلش شريتها لأجل أن تربح في ثمنها في قيمتها. بالضبط كده. يعني ما شريتها لتبني بيت سكن أو تجارة أو شيء. تجارة تعتبر تجارة؟ لا يقصد تكون في مشروع تجاري سكني أو تجاري أو تنتظر. لا هبيعها، هي هبيع الأرض كتجارة، يعني كتجارة في الأرض نفسها. شو وجه يقول سيبيع الأرض فقط لن يبني عليها ولن إذا عرضها للبيع؟ أنت عرضها للبيع الآن؟ لا مش الآن، يعني أنا راكنها مستقبلا، هعرضها بعد كده إن شاء الله، يعني مش دلوقتي. سيعرضها مستقبلا يا شيخ بعد سنوات ما دام النية بالشراء انتظار الربح فيزكيها كل عام. طيب بدون النظر لقيمة القرض المتبقي علي أو حاجة؟ قيمتها الحاضرة. قيمتها الحاضرة. قيمتها الحاضرة. طيب انما الدين نفسه ما فيش مشكله عليا انا. طيب مشكور يا شيخ، حياك الله، شكرا جزيلا لك مصطفى. من الرياض ايضا الاخت عائشه تفضلي. ابو عائشه تفضل. ابو عائشه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا الله الشيخ عبد العزيز، مساك الله بالخير يا شيخنا. حياك الله يا ابو مش يا ابو محمد يا ابو مش يا ابو عائشه. ابو عائشه بارك الله فيك. حيا الله شيخ استاذ فيصل بن جبيل، حياك الله. لا بك فضيلة الشيخ بارك الله فيك. امن الحجيج على من؟ هل هو على الدولة ام على الحجاج ام كل في مكانه؟ بارك الله فيك. والسؤال الثاني، ما حكم من قدم الى مكة في عمل او مهمة ثم حصلت له فرصة الحج، هل يحرم من مكانه ام يخرج الى الحل؟ وبارك الله فيكم. اما السؤال الاول فامن الحجيج مسؤولية المسلمين جميعا، كل مسلم مسؤول عن أمن الحج وسلامته وعافيته، ولكن الحمد لله هيئ الله الدولة السعودية المباركة وجعلها حامية للحرمين بكل جهد في سبيل حماية الحرمين وتهيئة الحجاج والمعتمرين والزائرين مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتون من الحرم الآمن مطمئنا، لا سلاح يصحبونه ولا طعام يحملونه، رخاء آمنا رخاء سخاء وكل الأسباب، وأبناء أهل البلد بخاصة يجب عليهم أن يستشعروا أهمية الأمن العظيم، وأن نكون عيون سائرة لحماية بيت الحرام ولا نظر للمفسدين ولا المسللين أن يضر بأمن حجبة الحرام، بل يجب أن نقف صفا منيعا أمام كل المفسدين وكل المضلين والمفسدين، لأن هذا حرم الله الذي شرفه وعظمه وجعله حرم آمنا، فيجب أن نحترمه وأن نحميه وإن شاء بكل ما نستطيع، وألا نسمع لأي متسلل وأي مجرم بالفساد. وفقها الله بعد جهود كبيرة، وسترون إن شاء الله في هذا العام من الترتيبات والتنظيم ما تقر بأي المسلم إن شاء الله بفضل وكرمه. اللهم آمين. يسأل كذلك عن من انتدب العمل الشيخنا في الحج ووجد فرصة لأداء المناسك من أين كان يحرم؟ ما نوى الحج إلا في هذه الساعة يحرم مكة، لأن يقوم مكان دون ذلك أحد أنشاء، فإذا دخل مكة من غير حج ثم بدأ الحج فليحرم مكانه. أحسن الله إليكم. أكثرهم يكون النية لديه مترددة شيخنا، لأنه لا يدري هل يوافق له أو لا، فإذا ما شيء إذا مو على يقين. نعم، صلى الله عليكم وبارك في علمكم. من المدينة الأخ أبو خالد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سماحة الشيخ وبارك الله فيك. حفظك الله. يا سؤالان، الأول بارك الله فيك، لدي مبلغ من المال لإخوة اللي قصر وأنا ولي عليهم، والمبلغ الآن مضى عليه 4 سنوات، هذا المبلغ هل عليه زكاة يا شيخ؟ وإذا كان عليه زكاة هل أزكي من نفس المال أم أدفع من جيبي أنا الخاف؟ وين من عندكم اللي موجود عند المحكمة المبلغ؟ اي لا، المبلغ يا شيخ عندي أنا شخصيا، المبلغ موجود عندي وأنا حافظه يعني، بس المبلغ ثابت ما يتحرك. طيب يا شيخ، ما حركت يا شيخ؟ ما حركت يا شيخ، هذا ثابت عندي، وخفت اني احركه في البيع والشراء، خفت اني اخسر وادفع من جيبي يا شيخ. تقول علي رضي الله عنها: اتجروا في اموال الايتام حتى لا تاكلها صدقه. اي نعم. طيب عليه زكاه يا شيخ في الفتره هذه؟ عليه زكاه كل عام. كل عام. طيب يا شيخ ازكي من نفس المال؟ نفس المال كل سوى كل سوى، انما هو يزكى سواء من عينه او غيره. المبلغ يا شيخ، المبلغ حوالي تقريبا 23,000 يا شيخ، كم عليها زكاة؟ 23,000 ريال المبلغ، كم عليه زكاة؟ أنا حافظ لهم من فترة يعني. علي طول عمرك 575 ريال خلال فترة الأربع سنوات هذه. عن كل سنة 575 ريال. عن كل سنة. نعم. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، لي ابن عم يا شيخ أقسم أحلف بالطلاق يا شيخ، قال علي الطلاق إني ما أحضر الحفلة الفلانية، وعندما سألنا عن ذلك عن يعني نيته، قال أنا نيتي إني أطلق، إني إذا حضرت أطلق. في الحالة هذه يا شيخ هل عليه كفارة يمين أو طلاق؟ لا، إذا كان الطلاق إذا حضر وقع الطلاق. إذا حضر وقع الطلاق. نعم، بارك الله فيك وفي علمك يا شيخ، حفظك الله. شكرا جزيلا الأخ أبو خالد. من الرياض الأخ أحمد، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ بخير وعون من الله جل وعلا. يا شيخ تفضل. السؤال الأول، في خالي جاء مع زوجته برمضان. كيف؟ وبدو ما يعرفه، فهل ماذا يكون عليه؟ يعني هو يحسبه صيام عادي. لا، إذا جامع في نهاية رمضان عالم بحكم أنه حرام فعليه القضاء والكفارة، يقضي هذا اليوم ويكفر بصيام شهر التابعين. يكفر على يعني كيف يا شيخ؟ نعم، يعني إطعام مسكين ولا كيف؟ لا، الكفارة صيام شهر متابعين. فإن عجز عن هذه المرأة أو كبار السن أطعم 60 مسكينة. طيب السؤال الثاني يا شيخ، الله سبحانه وتعالى يقول على الناس حج البيت، يعني على الناس يعني هو الأمر للمسلمين، فالناس تشمل المسيحيين وأي ناس يعني؟ لا، على الناس المسلمين، الحج ليصل للمسلمين، الحج بيت الحرم للإسلام وأهله، على الناس المسلمين مخاطبين بذلك. طيب. أيوة. طيب. ولله على الناس على المسلمين. سؤال آخر. لا، شكرا، جزاك الله خير. شكرا وياك. شكرا الأخ أحمد من الرياض. معنا اتصال من جازان، الأخت مها، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لدي ثلاثة أسئلة ممكن؟ تفضلي. السؤال الأول يا شيخ، أمي أودعت أمها عندها بضاعة، وأمي لديها نفس هذه البضاعة، وعندما تحتاج أمي تأخذ من هذه البضاعة التي لأمها ثم تعودها لا بدون إذن أعطاها لجزء هذا العلم أم لا؟ شلون؟ لديها بضاعة أمها لجدتها عند أمها، والأم لديها أيضا بضاعة مماثلة، فتقول إذا احتجت من بضاعة الجدة، إذا احتجت الأم تأخذ ثم تعيد من بضاعتها. تستأذن منها. ها؟ تستأذن منها. تستأذن منها يا مها. بدون إذنها يجوز ولا ما يجوز؟ يقول الشيخ تستأذن منها، لا بد أن تستأذن منها. طيب سؤال ثاني. هل يجوز إعطاء كفارة الإطعام لشخص واحد عدة مرات؟ لا، يوزع على حسب الآية، فكان إطعام 10 مساكين ما يطعم 12 مساكين، ما يطعم واحد. لا، ما يصير شخص واحد. لا. طيب السؤال الأخير أرجو منك يا شيخ أن تنصح وتوجه بعض الحجاج هداهم الله الذين يدخلون الحرم عزكم الله بالحذاء ومسمى يبزغون في الحرم، وأن يحافظوا على المشاعر المقدسة من رماء القوارير ونحو ذلك. طيب تقول دعوة لمن يدخلون الحرم ألا يفسدوه بدخول بالنعال عزكم الله، أو كل ما يؤدي إلى تنجيس المسجد؟ النبي قال إذا أتى المسجد فلينظر، فإن رأى فينا العدم فليمسح بالتراب ويصلي فيهما، فإذا أراد دخول الحرم وكثر المساجد نتعاهد أحذيتنا ألا يكون فيها قذورات ولا أوساخ، إن وجدنا مسحنا بالتراب، وإلا صلي ما فيه ولا شيء علينا الحمد لله. أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. من الرياض الأخ عمر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد العزيز الله يطول في عمرك في طاعة الله إن شاء الله. آمين. جزاك الله عنا وعن الإسلام خير. جزاك الله خير. عندي سؤال واحد، أنا سوداني، عندي أرضيتين فاضيات، أراضي فاضية اثنين، وعندي بيت مبنية مؤجرة، وعندي فلوس في البنك، فكنت أزكي البيت المؤجرة وأرضي الفائدة الوحدة اللي عاوز أبيعها بعدين والفلوس الموجودة في البنك، هل كل سنة تزكى هذه ولا كيف الشيخ عبد العزيز؟ هو يقول لديه مبلغ في البنك ويزكيه كل سنة، وكذلك لديه أرض عرضها للبيع وأرض أخرى ليست معرضة للبيع، يزكي التي يعرضها للبيع، ولديه أجار كذلك لبناية، هذا الأجار هو يزكيه كل سنة. يقول هل الزكاة في كل سنة أو تكفي سنة؟ المؤجر تزكى أجرته إذا مضى عليها حول من أسلامها. أما إذا كان أجرة يعني الأجرة تؤكل ما تدخر فهذا لا شيء عليه. أما الأرض المعدة للبيع فيزكيها كل عام، أما الرصيد في البنك فيزكيه إذا كان يصام يزكيه كل عام. نعم كل عام يزكي. جزاكم الله خير. وإياك، شكرا جزيلا للأخ عمر. المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة أبو محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. حياك الله. سؤالي الله يطول عمرك، إذا كنت في بلد الإقامة وعندي نية سفر مثل بعد صلاة الظهر، وصليت الظهر في بلد الإقامة، هل أجمع مع مثل العصر وأنا ماشي بالصلاة؟ لا ما يصلح، ما تستباح رخص السفر إلا بعد دخول المدينة، بعد في مدينة لا تقصر، إذا خرجت خارج المدينة إن ذلك أقصر. السؤال الثاني، يعني من صلاة الظهر الرياض 4 ركعات لا تصل العصر إلا في وقتها. بارك الله فيك. السؤال الثاني. نعم. ألو. السؤال الثاني، كنت في مجمع تجاري، كنت في مجمع تجاري فأذن بصوت التسجيل الموجود، أذنت الصلاة وقت الصلاة بالتسجيل يعني بصوت التسجيل. نعم. دخلنا في المصلى وبعد قرب إقامة وقت الإقامة قام واحد من الحقيقة عشان ما في إمام راتب، واحد من الموجودين في المسجد أذن، هل هو واجب الأذان قبل الإقامة أو يكتفي بالأذان اللي من داخل المجمع؟ يكفي المجمع، يكفي. يكفي الأذان مسجل يعني، يكفي. ما يحتاج أذان داخل المجمع. يكفي هذا. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا للأخ أبو أحمد أو أبو محمد وهو آخر متصل معنا، لكن تبقى بعض الأسئلة الشيخ نعرضها عليك بشكل سريع من الأخوة على جوال البرنامج. إحدى الأخوات تقول والدتي ولدت في بداية رمضان قبل 35 عاما ولم تصم سوى 10 أيام ولم تقضي البقية جهلا منها إلا في السنوات الأخيرة، فما الحكم؟ يكفي القضاء الحمد لله. أيضا هنا أبو يوسف من اليمن يقول انتشرت عبارة لدينا يقول الأرض موعودة بالحياة وابن آدم موعود بالفناء، فهل هي عبارة صحيحة أم لا؟ الله جل وعلا قال كل من عليها فان، وقال كل من عليها فان، فالخلق كلهم سيفنون بأمر الله جل وعلا. حتى الأرض يوم تبدي يقول يوم تبدي الأرض غير عظيم السماوات حتى يصيب ما يصيبها. اللهم استعان. حسن الله إليكم وبارك في علمكم. هنا سؤال أيضا من إحدى أخوات تقول هل يجوز استعمال الرموش الصناعية في حضور المناسبات؟ لا ما يصلح. أيضا السؤال الأخير معنا، إحدى الأخوات تقول هل يجوز لي السفر بالطائرة من الرياض إلى القاهرة مع ابني البالغ من العمر 10 سنوات وهو خاتم القرآن الكريم ومتحمل للمسؤولية، فهل يعتبر محرما؟ صغير لا يعتبر محرما. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية أن كان معنا وأجاب على أسئلة الإخوة والأخوات، وهذه تحية من الزملاء من فريق العمل من تنفيذ على الهواء منفذ الفترة سلطان العثيمين ومذيعها محمد رشيد، ومن التنسيق جمعان الجمعان وعبد الرحمن الحوطي، من الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الخليف. هذه تحية من منفذ البرنامج الزميل ناصر بن محمد السالم، ومن مخرج البرنامج محمد بن سعد الفرشان، وتحية من محبكم من الإعداد والتقديم فيصل بن جذيان العتيبي. حتى الملتقى بكم غدا بإذن الله عز وجل في تمام الساعة 5 مساء بإذنه عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج.